قال الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي يعني بمنكب أو بالاثنين أمسك منكبيه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هنا في هذا الحديث وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم أصحابه. بصوا حتى المشهد نفسه لما يأخذ بمنكبه يمسكه كده له أثر في إيه؟ له أثر في إن السامع ينتبه أكتر. ماشي؟ أمسكه وقال قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ده الحديث. وبعد كده سيدنا عبد الله بن عمر بيقول حاجة مما استفاده، يعني هو هي من روح هذا الحديث الكلام الذي ذكره. نشوف الأول الحديث، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني إيه غريب ويعني إيه عابر سبيل؟ الغريب ده واحد مسافر بلد هيقعد فيها بصورة مؤقتة، يعني مثلا أنت رايح دراسة تقعد مثلا في شقة في سكن 3 شهور 6 شهور سنة، بس أنت مش ناوي أن أنت تستوطن هذه البلد، يعني أنت قاعد فترة وراجع كأنك مستوطن بس أنت مش مستوطن، بس أنت غريب عن البلد. هذا الغريب. عابر السبيل واحد معدي، يعني هو أنت معدي فعلا على البلد دي، أنت مش مسافر وهي معاد في الطريق، أنت مش هتقعد فيها، مش هتقعد في شقة، مش هتسكن فيها. يعني إيه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل؟ أنت دلوقتي رايح تسكن في مثلا زي ما قلت لك أثناء دراسة أو في شغل، فرايح مثلا هتقعد شهر أو شهرين أو 3 شهور في شقة، فدخلت أنت كده الشقة، تصدق هي محتاجة وش نظافة، شوية ديكورات، صح؟ نعمل شوية ديكورات كده، وكم نجيب كم تابلون علقهم. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت قاعد بإيه؟ إيه اللي أنت أنت يعني هل مثلا واحد رايح يقعد لا مواصلنا لازم أبقى كده، لأن المكان اللي أنا قاعد فيه لازم يكون بالصورة دي. هذا يستغرب جدا. ليه؟ لأنه غريب عن المكان، يدوب هيبقى هو بيفكر في إيه؟ فيما يحتاجه اللي يمشيه، لأن هي مؤقتة أصلا، يعني قاعدة هنا مؤقتة، غير في بيته اللي هو سكنه اللي هو قاعد فيه، ممكن يكون بقى حريص إن هو يظبطه وقاعد لسه عامل حساب إن هو عايش فيه وعياله عايشين فيه وكده يعني. طيب عابر السبيل، مسافر أنت القاهرة وعديت على الريست ونزلت الريست وقعدت باصص، إيه ده؟ بص هنا الحيطة مقشرة، المفروض نصلحها، نعمل مالك انت تاني اصلا؟ لا تنظر لمثل هذا اصلا، انا عابر، انا معدي اصلا، انا معدي. اني فيهم اللي ممكن تستغربوا اكتر لو وقف وقعد يبص اكتر؟ يعني اني فيهم الاشد، الغريب ولا عابر السبيل؟ عابر السبيل. لذلك اودي اما ان هي اما كده او كده، يعني كانها مرتبتين، أو إن أو هذه بمعنى بل، وفي أو بمعنى بل، يعني كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، موجودة في القرآن دي. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. طب هم 100,000 ولا يزيدون؟ هم بل يزيدون، ماشي؟ فهي كان حجارة أو أشد قسوة، بل أشد قسوة كده ولا كده. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الإنسان لازم يكون مستحضر في الدنيا، وهذا يضبط له أمورا كثيرة جدا في حياته. لازم الإنسان يكون مستحضر في الدنيا أنها دار مؤقتة، وإن هو فيها كأنه غريب أو عابر سبيل. الغريب لما بيعوز يعمر بيعمر الدار اللي هيرجع لها. لما تروح تشتغل في مثلا جالك شغل بره، ماشي، بتحاول تحوش عشان عاوز تشتري شقة ولا عاوز تكون نفسك، بتروح هناك وتقعد تحسن في الشقة اللي انت قاعد فيها مؤقت، ولا بتروح تسكن في سكن فيه 20 واحد وتسكن ليه؟ علشان عاوز المكان اللي انا هستقر فيه أعمره. كذلك الدنيا مع الآخرة. ليس معنى هذا ان الانسان هيقعد يعيش في الشارع، ليس هذا معناه، ولكن إنه لا ينشغل بتعمير الدنيا عن الآخرة. لا ينشغل بتعمير الدنيا عن الآخرة. الأصل أنت في الدنيا لو استحضرت أن أنت غريب فأنت بتعمر دار البقاء. أنت بتعمر دار البقاء. ثمرتها عظيمة جدا. بصوا يا جماعة، الدنيا إذا أخذت حجمها اللي هو صغير عند الإنسان بيهون عليه كل شيء، ويبقى عنده قناعة ويستريح نفسيا، والمشاكل بتاعت الدنيا والخصومات وده قال لي وده عمل لي وده الحاجات دي كلها أصلا بيه بتصغر خالص. بتصغر خالص، وهو بيبقى سامح النفس، نفسه تبقى كبيرة. ليه؟ لأن هو الناس مستعظمين الدنيا، هو الدنيا أصلا بالنسبة له لا تساوي شيئا. وكذلك ترتيب أولوياته، ترتيب أولوياته في كل شيء، في أعماله، في نفقاته، حتى بينفق في الحلال بس عينه متعلقة بالآخرة. إحنا دلوقتي يا جماعة بنتكلم على مراتب، إحنا بنحاول نرقى في هذه المراتب. يعني أنا بطلع الزكاة المفروضة، أقول لك ما أنا بطلع الزكاة المفروضة، وبعدين الزكاة المفروضة دي بيجيبها إيه؟ على الحرف، مش عاوز يزود جنيه عليها، مش مشكلة، خلاص أدى الواجب اللي عليه. ولكن تجد مثلا في أمور في الدنيا، في فضول المباحات، بينفق نفقة كبيرة جدا حلال، لكن ليس هذا حال من يعمل الآخرة. يعني مثلا إيه ده في مطعم جديد فتح عاوز أروح أجربه، إيه ده بص السندوتش الجديد اللي نازل عاوز مش عارف إيه، بص ده طلع مش عارف إيه، ما تيجي نعمل، عارفين اللي هو إيه بيطلعوا اللي بيكون ماشيين. طيب ده بتاكله بيروح، ما فيش مشكلة، حلال بتاكله بيروح. طيب وفي حاجة لو أطعمت فقيرا ده بيعمر عندك في الآخرة، يعني لو أنت بتحب الأكل ما تعمر في أكلك في الآخرة، ماشي. بتحب الثياب عمر في الآخرة. أقصد أن ده بيخلي الإنسان معاييره في مثل هذا وبتحركه صح، بتحرك صح في أولوياته بقى، في حياته، في زواجه، في شغله، في عياله، في علاقته مع الناس. هتلاقيه ان هو لما يستحضر انه في الدنيا غريب هيضبط اموره كلها في ضوء هذا. وهي دي حقيقة على فكرة، بس هي المشكلة الناس غفل عنها. يعني كل الناس اصلا في الدنيا غريبة، يعني كل الناس في الدنيا محدش قاعد فيها، والخلود في الاخرة اما في جنة او في نار، سواء او محدش قاعد فيها، بس الناس كلها غريبة، بس الناس مش واخدة بالها. الناس مش واخدة بالها. المؤمن مفترض ينتبه لمثل هذا، ينتبه لمثل هذا. أقل شيء في ذلك، لأن ممكن حد برضو يقول طب هي درجات، أقل شيء في هذا إياك أن تؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. تؤثر يعني بتقدم، يعني لما الاثنين يجوا قصاد بعض، لو بتقدم الدنيا يبقى أنت مش حاسس أصلا يبقى أنت مش حاسس أصلا بالآخرة، مش حاسس أصلا بقضية أن أنت مطلوب منك تعمير الآخرة. واضح؟ طيب سيدنا ابن عمر بقى بيقول ايه بعد رواية هذا الحديث؟ قال اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. يجي عليك المساء ما تستناش ان الصبح هيجي عليك. في ناس هتموت من الليل، في ناس هتموت بكرة الصبح. قصر الامل، الانسان ميبقاش عنده ايه امل طويل ان انا عايش، وعدم التسويف. وانت لما تعمل كده مش هتسوف، عملت معصية مش بعدين لما رمضان يجي، لما اكبر هتحجب، لما اتخرج هعمل مش عارف ايه، لما اعمل ايه الكلام ده بقى خلاص بقى انت لن تسوف في هذا، لن تسوف في هذا. واضح؟ ليه؟ لانك لا تنتظر، لا تنتظر. لا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. ايه ده بس في طاعات انا عاوز اعملها وكده كده لازم اعمل لها خطة ولازم تكون قدام ولازم. مفيش اي مشكلة، مفيش اي مشكلة. الكلام هنا عن تسويف اللي انت تقدر تعمله دلوقتي، لكن مش في حد يقول لو أن لي مال اللي عملته مثل عمل فلان. واحد يقول إن شاء الله لما هخلص كذا عاوز أعمل كذا وكذا، ويكون صادق إنه في هذا يساب عليه. لكن الفكرة إن يكون حاجة تحت مطلوب منك إن أنت تصلي الصلوات الخمس فتسوف، مطلوب منك إن أنت تخشع في الصلاة، مستني إمتى إن أنت تتعلم تخشع في الصلاة؟ مستني إمتى يعني؟ مطلوب منك إنك تتعلم ما افترضه الله عليك، مش في علم فرض، مطلوب منك، مستني إيه؟ ونلاقي الناس يروحوا ويدرسوا في الجامعة وياخدوا كورسات ويتعلموا مش عارف اقول لكم، عشان برضو يبقى معايا حاجات اتعلم حاجات زيادة، ويتعلموا برامج ويتعلموا طبخات ويتعلموا صح، وبعدين يجوا عند تعلم الديني يسوف فيه، اللي هو اللي افترض الله يعني فيه تعلم فرض عليه لا يحسن الفاتحة. مش في ناس ويبقوا معاهم ماجستير ودكتوراه ولا يحسنون الفاتحة؟ كان ممكن يحسن الفاتحة في ربع ساعة. أنت متخيلين يا جماعة يعني إيه إثار الحياة الدنيا على الآخرة؟ ده من إثار الحياة الدنيا على الآخرة، ده من إثار الحياة الدنيا على الآخرة. مش معناه إيه ده يعني ما نتعلمش، عارفين أنتوا الناس اللي هي بقى بيروح بقى طالع إيه كده يعني ما نتعلمش الدنيا. يا عم اتعلم الدنيا بس لا تقدم الدنيا على الآخرة، ما تعلمها بس لا تقدم الدنيا على الآخرة. اجعل هذا الميزان معك. طيب، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا معنى عظيم جدا، خذ من صحتك لمرضك. انتبهوا لفكرة يعني ده أمر لو الواحد انتبه لي خصوصا في مرحلة الشباب ينتفع به أعظم الانتفاع، إن أنا في الصحة باخد منها للمرض. يعني إيه باخد منها للمرض؟ أنا لو عشت هيجي وقت ما أقدرش أعمل ده. أنا دلوقتي في عافية، لو قدام ممكن أمرض ما أقدرش أعمل ده، فآخذ من هذا لذاك. يعني أنتم مثلا في مرحلة الشباب، أنتم في مرحلة الشباب تعرف فضل الصيام، ما تصوم نوافل. مستني إيه؟ مستني لما ما تقدرش. أنا بتكلم بقى على النظرة دي، يعني اللي في مرحلة الشباب ده خلاص ده في أعلى القوة والنشاط، خذ من هذا للي جاي، خذ من ده للي جاي. مستني أنت تبقى بتحافظ على الأذكار، مستني أنت تقيم الليل، مستني أنت تتعلم العلم، مستني النشاط والحركة. الناس اللي تستطيع إن هي تحج بيبقى معاها الاستطاعة، في ناس كتير كده بيبقى معاها الاستطاعة ومستني، مستني بقى إيه؟ بس أنا مستنى جوز البنات ومستنى جوز الولاد ومستنى جوز يا عم أنت واجب عليك الحج، هتروح في داهية لغاية لما يبقى سنه قد. أنا بتكلم على من واجب عليه الحج، يوصل بقى المرحلة في السن أنا مش قادر أروح لوحدي، أنا عاوز أتسند على حد، آه ده الحج تعبني، ده مش عارف، وأنا كده معذور. ليه؟ خذ من صحتك لمرضك، خذ من صحتك لمرضك. لازم الإنسان المعنى ده بيخليك تنشط وتتحرك وما تسوفش. يعني لما تاخد بالك تقول أنا دلوقتي في مرحلة القوة، وبص على اللي أكبر مني ما بيقدر الحفظ القرآن. لما بيبقى في حد بتشوف مثلا حد عنده 60 أو 70 سنة قدرته في الحفظ زيك، بتقل جدا. مستني إيه؟ فكر فيها بالشكل ده. خذ الجملة جميلة جدا، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ده بقى الأوسع، إن أنت أصلا كل حياتك حتى لو كنت فيها سنك كبير وحتى لو كنت فيها مريض وكده، هي في الآخر الزاد لإيه؟ هي الزاد لما بعد الموت. تسبيحة في الحياة تنتفع بها بعد الموت، اللي هو بعد الموت يبقى الواحد نفسه يسبح، نفسه يتصدق، نفسه يصلي ركعتين في القرآن إيه؟ فأصدق وأكون من الصالحين. يعني هو أصلا يقول نفسي أتصدق. بص أنت مثلا نشوف إحنا مثلا نفقتنا عاملة إزاي، حتى لو إحنا تقول أنا مش بشتغل لسه، أنا ماليش دخل، طيب بشتري مثلا حاجة أكلها، حاجة أرفع، ما فيش مشكلة، كله حلال. طب فكرة الصدقة أصلا، بص ده لما يموت إيه اللي بيتمناه؟ قال فأصدق وأكون من الصالحين، مع إن الصدقة هي الحاجة أصلا اللي ذكرت في القرآن اللي هي أول حاجة يبقى هو نفسه يعملها ولا يستطيع أنه يفعل شيئا. فخذ من حياتك لموتك.